عندما تئن في القلب الجروح، عندما تشاد بالخير الصروح، عندما تئن في القلب الجروح، عندما تشاد بالخير الصروح. اذكر الله واثني عليه، ونبي الله وصلي عليه. اذكر الله بحب الله ورسوله، واشدو بحب الله ورسوله، واشدو بحب الله ورسوله، واشدو بحب الله ورسوله. انشودة الروح، انشودة الروح، عندما تئن في القلب الجروح، عندما تشاد بالخير الصروح. اذكر الله واثني عليه، ونبي الله وصلي عليه، واشدو بحب الله.